قلبنا انفجر والعين فاضى والدمع ينصب. قال اعظم الليلة تخلى روحي تتعذب. زينب القصر الشام راحة تدري من زينب. هذه المصيبة افضع جملة المصايب. زينب يا شيعي زينب تدخل على الاجانب. هذا اللي فات دليل عذبني وانا غايب. ما اقدر على زينب قلبي عليها دايب. هذه المصيبة افضع من جملة المصايب. زينب يا شيعي زينب تدخل على الاجانب. هذا اللي فات دليل عذبني وانا غايب. ما اقدر على زينب قلبي عليها دايب. سعد الله قلبي اقدر مصابك يا ممدي جوابك. فجعني وقتلني ولا هو على بالي. صدقت بكلامك وحسي بضرامك. ويلي على زينب جرحها في دلال. أقدر مصابة يا مهدي جوابة. فجعني وقتلني ولا هو على بالي. صدقت بكلامه وحسي بضرامه. ويلي على زينب جرحها في دلال. يقولون مشت حسرة مجتوفة. يقولون ومرت على الكوفة. يقولون مشت حسرة مجتوفة. يقولون ومرت على الكوفة. عدها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى. الجرح ما ينسى ما قدي الله يعين. المصيبة بهمتك زينب تراني عمتك. واحنا كنا بخدمتك فزعمت لدبينك فزعمت رقدينك. عدها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى. الجرح ما ينسى ما قدي الله يعينك. المصيبة بهمتك زينب تراني عمتك. واحنا كنا بخدمتك فزعمت رقبينك. يا مهدي العالم انت حملة خلها ترجع كربلة. انت تاخذ دم والحمل تشيل. يا مهدي شيعتك رهن الامر. والله يفداك الامر. والله تفدي الاعمار دمعة العقيلة. يا مهدي العالم انت حملة خلها ترجع كربلة. انت تاخذ دم والحمل تشيل. يا مهدي شيعتك رهن الامر. والله يفداك مشت حسرة مجتوفة. يقولون ومرت على الكوفة. وجهها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى. الجرح ما ينسى من دي الله يعني. المصيبة بخدمتك زينب تراني عمتك. واحنا كنا بخدمتك فزعمت رقبتك. يا مهدي العالم انت حملة خلها ترجع كربلة. انت تاخذ الدعم والحمل تشيله. يا مهدي شيعتك رهن الامر. والله يفداك الامر. والله تفدي الاعمار دمعه العقيله. دمعه العقيله حتى